وهل أتاك نبأ الخصم وسنقل لك شاك كبار ناتي كنبا اتصور المحرابة تمومني سونتا داود المحراب سنسنغ ليدنتا كان إذ دخلوا على داود تمومني دنتا داود كان ففزع منهم داود ناتا جسفر سوتا سلنتي لكولا قالوا لا تخف إكايكو كانا سلة خصمان انتلم سنقل فلالتي بغى بعضنا على بعض دول بويتا دوكان فاحكم بيننا بالحق كيتي انتيما ننتو نعلا ولا تشتط كانا جنكه واهدنا الى سواء الصراط اسن كندا سلتلين دولا ان هذا اخي له 99 نعجة نمم بعد مالتي ساجيتا كننتو ننكننتو لبابلو ولي نعجة واحدة ساجي مسكلين بمبلو فقال اكفلني ها وعزني في الخطاب ako wo saji musikilin min bembulu ngawo diyala ayala la saji tankolonto nin kolonto kan asake ko ay saji kemene soto andun kabirin ganyo dala nyo saboke ayenno diyamo nin konole ako fayna saji o tadoron qala dauda nata foyko laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aje ateto nyele tumumin na yenginin ka ila saji o lako ayala la saji o lukan wa inna kathiran min al khulata bardin nyolu jamaaba la yabghi ba'dhum ala ba'd idamma dul kaboy nyokanne illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihat fiqul minu l-imaniyati kunyi malke wa qalilum ma hum adoyati kunu bakale minnu kunyi makelati wa dhanna daud dauda na jikinyin nyama annama fattanna kunti alanga jarabile fastaghfara rabbah anata maridani junube kafarola wa kharra raki'an wa anab anata boyka kirukon nati ayafon say alala wa ghafarna lahu dhalik alako yanfata ay wala wa inna lahu indana la zulfa sutiyanna nyoya bale baye nti alla karola wa husna ma'ab andun shedla nyimal fanam baye ya daud hayta daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh nti alleke banko kan khalifatike ke komatulati banko kan فاحكم بين الناس بالحق كيتي مولي ننتو نالا ولا تتبع الهوى كان نيديا نوما فيضلك عن سبيل الله وسيفل لألا سلولا إن الذين يضلون عن سبيل الله مول منك في الألا سلولا لهم عذاب شديد يعني كان كثير من دين ولبي بما نسوا يوم الحساب إلى نينو كنت بولون لا وصابوا كملا وما خلقنا السماء والأرض انت ألم من سون بانكو دا وما بينهما نمن بيتيما باطلا كاكي كوكين سون كملا ذلك ظن الذين كفروا ومكافر لميرو لتدرون فويل للذين كفروا وتو يانكن كتب مولي من كافريات من النار كبودين باتو أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا فانت ألدون مولي من الإيمانيات يكوني ما كنس ولك كو كالمفسدين في الأرض tiñar lalu banko kamba fonse ke wonya fonse wol kangendi ba mol minu limaniate kunyi make fonse wol ke ko mol min yalan ko be tiñar la banko kamba am najalul muttaqin kal fujjar wala fonse alanya silannal ke ko kafirul ba kitabun anzalnahu ilayk nimu kitabul tinga min jindita kila kan mubarak kitabul mi yalan ko barako bije liyadabbaru ayati nin kam mol sala ayul dabar ke koroske jibe وليتذكر أولو الألباب أندون حكي لكستيو لسكا واندي ووهبنا لداود سليمان ناتا داود سو سليمان لا ناسو دين من إكافايك سليمان نعم الأبد وسليمان فلان ناتا كجمل مميبي نيما نغتي إنه أواب أفنم فانسي لا بالتي إذ إميرة مومن عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد tumominna yesuol bantambil anyato suol minni alonko ibe sapalorin andi kada su tariyari mbalti wo suol tumominna da suleiman be jibe kan wucho meta faqala nata foko inni ahbabtu hubbal khair ntede kayra kanu ngawale siyandi an dhikri rabbi mariyato miroti hatta tawarat bil hijab hanfo tilofere aboyta nyanta bato min kelamake mbe nyin kayra ku jibe min kanteng ردوها علي ألنا ينسول مرندين كمبان وطفق مسحم بالسوك والأعناق أنا دفلو ولنياما كسول كنولو موسي أنيسنولو ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا انت على دين سليمان جرب له نين كما من سيان سمبو من باب لا كان ان انت على لا وياتنا اجات كنس وفي على سيران كان سمب من ترى لا ووچو نين كون ثم وجربو قولا اناب اناتا فمسي انت على لا قال اتي سليمان ناتف عليكو ربي اغفر لي على كفرو كني وهب لي ملكا يمر ردنا لا ينبغي لأحد من بعدي مررو من تدال مو ينقولا إنك أنت الوهاب قادي تلمو سور لابات فسخرنا له الريحة انت ألنا تفنيو كايا سليماني تجري بأمره فنيو كبري سليمان ليا مرو كان رخاء سونيا كان حيث أصاب دينكرا ودينكرا سليمان لفتاي تاجي والشياطين كل بنا شيطان الفنان لور لا بال بي كون وغواص ان منو كتونين كتابا كون كفول بوندي ايجي واخرين مقرنين في الاصفاد دول بيجي ولبي دندين كولم بانول بالا مني يالون كو يا سليمان نقول سوسولي هذا عطاؤنا نيمونتي على لسور لتي سليماني فمنن نين ادياتي اسم مولسو او يمسك ولا نادياتي يمتروكي فن من بيبلو بغير حساب كنت بو من تريكان وان له عندنا لزلفى ستيانا نيويا بالبي سليمان فنينت عليا وحسن مآب انين سيد لا نيما واذكر عبدنا ايوب اسن جون فنمير مم ايوبتي اذ نادى ربه تمومنا يا ماريكلي اكو عليك اني مسني الشيطان بنصب وعذاب شيطان يتوروني ينكن كتول لنكن دي الا الا كاي كركد برجلك اسمو فد بانكو لبان هذا مغتسل بارد وشراب جيو ناتب بانكو نينتو على كايكو نيمكو دلالتي ابي سميارين اند من دلالهم فنان ووهبنا له اهله ومثلهم معهم انت على الناتا النبي الله ايوب على ديمبا يالو من جانجان تناتي مرونديا كان ان الناتا ونيول فنان ديالا رحمه منا ناك نيمالتي كبونتي عليا وذكرى ان ناك كواندوتي فنان لأولي الألباب هكي لك ستيولي وخد بيدك جرثم فضرب به على كايس دكون ننجمع متبولو له يفضلو كنين وولا ولا تحنث كان لك لو كرجا أكلت على مودو لك فايكو نيا ترى نكن ديا تنبي بوسل ينبوسل ننكم له كبير انتمو منا كن ديا تا على ناتا فايكو إلا كلو كان كرجا وتسي دكون ندان تنتا سنياكلين يا بوسالة إنا وجدناه صابرا انت على نا النبي الله أيوب كي جنتي جومي يالون كامو صبر لا بالتي نعم العبد أمو جنو المومي بيني مارن والتي إنه أواب أفنا مفنسي لا بالتي واذكر عبادنا إبراهيم نجنو الميربا ممو إبراهيم تو إسحاق أني إسحاق وياقوب أني ياقوب ولي الأيدي والأبصار سنبتي اللميتي أني هكلك ستي اللميتي فنان إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار انت على فنولين ينو كري كري إنا تكي مولت مني ألونكو من كتو بيلا من سكي الكيام اللون ميرو من كتو تي إلى بارو البلور ولكن وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار أن ننقلتكو إمونت على لجون كري كري والتي نمي نسوان دي واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل إسي إسماعيل أنين اليسع أنين ذا الكفل إسي لكو فينكم وكل من الأخيار من كل وكلين إبي ألا سوان دي جون لكونو هذا ذكر نمو كوان دولتي وإن للمتقين لهسن مآب ألن يسلن نال دي سيد لا نيما لبي جنات عدن أرغن لورين ولمو مفتحة لهم الأبواب أدابي لرين إتولي له متكئين فيها إبي كلا سيلالتي و أريانو كونو يترنون كمارين إلى سيلالتو يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب إستراجي إبي يردن الجماع باكلا على بعدي ليلة أنم من فندي مالو